أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان البحث إخواني في تعدد التعدد الغالب ثلاثة أو اثنين وهكذا. بل مع ثلاثة أصول. اليوم يقول إذا تعين من الغالبين أحدهما، يعني تعين أحدهما للزيادة ولم يجد الحكم بزيادتهما معا، لأنه لو حكمنا بزيادتهما معا تبقى الكلمة على أقل من ثلاثة أصول، فنحكم بزيادة أحدهما. خب، من الزائد يكون من الأصلي؟ ننظر في الكلمة، يكون ترجيح أصالة أحدهما بخروج الزنا من الأوزان المشهورة. يعني إذا حكمنا بزيادة واحد من أحدهما وتخرج الزنا والوزن يخرج عن الأصول والأبنية المشهورة، مثل بزيادة أحدهما وبأصالة الآخر أو بالعكس قضية، فننظر أيهما أي الحرف. إذا حكمنا بزيادة لم تخرج الكلمة عن الأصول فهو ذلك الزائد، والآخر ماذا يكون؟ أصلي. دليل. فننظر يعني هذا الحرف يكون مثلا الغالب يكون، ننظر أنه أي الحرفين يكون غالبا زائد في موضعه، غالبا زائد نحكم ماذا؟ بزيادته. رسالة سهلة فقط، يأتي أمثلة متعددة. لذا يقول فإن تعين من الغالبين اثنين، عندنا زيادة مثلا حرفين، الحرفين يحتمل أنهما أحدهما زائد، فنحكم بزيادة أحدهما لا بالاثنين لا بزيادة معا. يقول فإن تعين من الغالبين، هذا غالب مثل الميم في كلمة مريم، الميم في موضعها ماذا؟ غالبا تكون زائدة، والياء في موضعها غالبا تكون زائدة، ما يمكن أن نحكم بزيادة الميم والياء معا أنهما زائد، لتبقى الكلمة على راء وميم، تبقى على حرفين، إما الميم زائدة وإما الياء زائدة. إذا حكمنا بزيادة الياء وأصالة الميم فقل هذه الكلمة تخرج عن ماذا؟ مثلا تخرج عن الزنا المشهورة. لكن إذا حكمنا بزيادة الميم وأصالة الياء لا، ما تخرج عن الزنا المشهورة، فنحكم بزيادة الميم. لاحظوا، فإن تعين من الغالبين أحدهما، تعين أحدهما، ماذا تعين أحدهما؟ لكون الأصول في الكلمة اثنين فقط، يعني لبقاء الكلمة على اثنين، لكون الأصول في الكلمة اثنين فقط. سمعتكم الشيخنا هكذا العبارة، لكون ها يعني لبقائها، إذا لو حكمنا بزيادتهما معا تبقى الكلمة على ماذا؟ على حرفين. لكون الأصول في الكلمة اثنين فقط رجح الزائد منهما بخروجها، يعني بخروج الكلمة. إذا يقول أعني خروج الكلمة عن أصولهم يعني عن أبنيتهم، أصولهم يعني عن أبنية المشهورة عند العرب، هذا المراد بأصولهم، يعني الأبنية المشهورة عند العرب. نعم، وطمع أحد من النظر يعني. على تقدير جعل ذلك الزائد أصليا، إذا جعلنا ذلك الزائد ماذا جعلناه؟ أصلي. مثلا مين في مريم زائد هو نجعله أصلي، ونجعل الياء ماذا؟ زائد، تخرج عن أصولهم عن أبنيتهم. كمين مريم ومدين، فإن الترجيح لها مين يعني كمين مريم ومدين، فإن الترجيح لها في جعلها زائدة، فإن الترجيح لها هكذا، فإن الترجيح لها يعني مين في جعلها زائدة لا للياء. لماذا؟ لوجود مفعل في كلامهم كثيرا، هذا الوزن في كلام العرب كثيرا موجود في كلامهم كثيرا، يعني له نظير. أصلا هذا الوزن ما لازم أن نقول له نظير، أنا أصلا مفعل موجود كثيرا، وزن مفعل موجود كثير بكثرة موجود في الكلام العربي في كلام كثيرا دون فعيل، لكن هذا الوزن قليل. ونحو خلاص فإذا نحكم ماذا الميم زائدة، مريم على وزن مفعل، مدين على وزن ماذا مفعل، يعني الحروف الأصلية راء ياء ميم في كلمة مريم ودال ياء نون في كلمة ماذا مدين على الحروف الأصلية. ونحو همزة أيدع، أيدع للزعفران اسم للزعفران دون ياء، يعني الهمزة زائدة للياء، يعني يكون على وزن ماذا أفعل لا فيعل، دون ياء لوجود أفعل كأفكر كأفكر وعوز فيعل، يعني قلة فيعل. فيعل موجود، ما نقول ما موجودها، فيعل موجود هذا الوزن لكن عزيز قليل. أهل يناقش يقول يمكن أن نقول في غير الصحيح في المعتل عزيز، لكن في الصحيح غير عزيز كثير. ويمكن أن يقال أن فيعل في الصحيح غير عزيز كفيقل وغيرا وهكذا كلمة، لكن في مثلا في المعتل في المعتل نقول ماذا قليل، لأنه لو قلنا الهمزة زائدة يكون ماذا يكون مثال واو مثال يائي مثال يائي، رجعنا أيدا على وزن أفعال الهمزة زائدة والياء ماذا أصلية يكون مثال مثال يائي مثال يائي يعني معتل الفاء، فيكون قليل هذا الوزن صح. لكن لو جعلنا فيعل الهمزة أصلية ها لا لا إذا جعلنا الياء زائد أصلية أصلي إذا جعلنا الياء أصلية يصير أفعل مثال مثال مثال يائي، لكن إذا جعلنا فيعل يكون مهموس صح. هو يقول نجعله فيعل هذا قليل، يناقش يقول هذا ليس قليل ليس بقليل، إلا إذا نقول المهموس أيضا من المعتلات غير صحيح. لاحظوا اخواني احنا عندنا سالم وغير سالم، ما صحيح وغير صحيح. السالم ما سلمت حروفه الاصليه من الهمزه وحروف العله والتضعيف، هذا السالم. والصحيح لا، الصحيح هو ما سلمت حروفه من حروف العله، فالمهموز يعتبر صحيحا، المهموز يعتبر صحيح والمضاعف يعتبر صحيحا صح. فإذا نقول أنه على وزن فيعل في مشكلة، ما في مشكلة يعني صحيح يعتبر، فالوزن موجود فيعل مثل ضيغم. لماذا تقول ليس موجود؟ يعني إذا جعل الهمزة أصلية والياء زائدة والياء زائدة يكون على وزن فيعل، وهذا الوزن موجود في الكلمات الصحيحة، في غير الصحيح قليل. هذه مناقشة الشارع. لذا يقول ويمكن أن يقال أن فيعل في الصحيح غير عزيز، وهذا صحيح صحيح، يقول همزة دال عين همزة دال عين مهموز، والمهموز صحيح صحيح غير سالم، لكن صحيح لأنه ليس حرف علة، إلا إذا جعلنا الهمزة أيضا من الحروف المعتلة مثلا، ولكن هذا مو معهود عند الصرفيين. ويمكن أن يقال أن فيعل في الصحيح غير صحيح غير عزيز كفيق الوضيع خلاص. وياء تيحان بالفتح اخواني، تيحان مو تيحان، بعدين يجي تيحان ايضا في احتمال اخر ولكن بوزن اخر، تيحان بالفتح لا يقول بفتح فتح الياء، لماذا قيد بفتح الياء؟ لان بعدين في الصفحه الاتيه يقول يوجد تيحان بكسر الياء، وتيحان بالفتح على ما قاله سيبويه للذي يعرض فيما لا يعنيه، يدخل فيما لا يعنيه، فما هذا تيحان؟ يعني الياء نعتبرها زائدة دون تائها، يعني ونحو ياء تيحان دون يائها. لماذا؟ لعوز تفعلان، يعني لو جعلنا التاء زائدة يكون الوزن ماذا؟ تفعلان، وزنه تفعلان، لكن إذا جعلنا الياء زائدة يكون يكون فيعلان يكيشان دون تاء لعوزة فعلان. وعلى تقدير أصالة التاء يكون وزنه ماذا؟ فيعلان لا فعلان. يعني يحكم إذا زنت على التاء أصلية اللي مو مشددة يكون الوزن ماذا؟ يكون فعلان يعني العين مضاعفة. اللي يقول العين ليست مضاعفة وإنما هو أصلي يعني يا آن يا الأولى زائدة يا الأولى زائدة والياء الثانية ماذا؟ أصلية مو تكرار العين مو مثل تكرار مثلا علم وكذا دون تاية لعوز تفعلان. وعلى تقدير أصالة التاء يكون وزنه فيعلان لا فعلانا. لماذا؟ لعدم فعلان أصل عدم وجود ليس له نظير لعدم النظير لعدم فعلان ووجود فيعلان. كيف له وجود؟ يأتي بمثال كقيقبان قيقبان على وزن ماذا؟ فيعلان. فإذا له نظير القيقبان ما هو؟ والشجر تتخذ منه السرود. قال ابن دريد هو بالفارسية آزاد درخت. تعلم قوان الفارسية بعد نافع تعلم لغز فارسية بعد لا تعجب وحدا دور فارسية آزاد درخت. أنا هم الأول ما أسمعها أبدا. كسيفبان اسمه قبيل كسيفبان أيضا على وزن فيعلان اسمه قبيلة من الجن فيها يا قبيلة يريد يقول لك يعني أكون حتى لو بالجن على أي حال وزن فيعلان له نظير حتى لو كان بين الجن والإنس يعني الصرفيين لا يجد أجهر يروحوا للجن يشوفون ها يعني قبيلة من الجن هم عرب لكنه على عجل هذا لا ابن دريد يقول هذه الكلمة كلمة قيقبان. شنو معنى قيقبان؟ نقول احنا نتعجب يعني نقول ها كقيقبان تدري ان تتخذ من الثبوت يعني يجب الاعتراضي. قال الآن يريد يبين يعني معنى قيقبان شجر تتخذ منه السروج. شنو هذه يعني الشجرة احنا شايفينها؟ يقول مو عند العرب هذه عند فورس موجودة بلاد الفورس وهي آزاد درخت اسمها كسيفبان اسم قبيلة من الجن. وتاء عزويت اسم بلد دون واوها لوجود التعليق كعفريت كعفريت كان عفريت او عفريت فاذا عزويت كل فيها مكتوب الكاس بكاس العين ايه عزويت يعني العين مكسوره اسم بلد دون واوها لوجود التعليق كعفريت دون تأويل يعني التاء تكون زائده لان ذا الواو لو جعلنا الواو زائده يكون ماذا وزنها؟ تعويل. والتاء اصليه يقول لا التاء زائده والواو اصليه مثل عفريت. كيف هناك في عفريت الياء اصليه هنا الواو اصليه والتاء زائد التاء في الاخير دليل. أنا قلنا في الأول يعني هناك كل هذه الأمثلة يذكر المواضع الحروف الزائدة سألتمونيها أين تقع زائدة؟ أسأل إذا أنتم ضبطها يعني هذه كلماتكم يأتي أمثلة مختلفة ومواضع مختلفة أن هذه الحروف تكون زائدة في هكذا مواضع. وطاء قطوطة قطوطة للمتدخل في نشيه يعني الطاء زائدة مو الألفة إذا كانت الطاء الزائدة يكون شنو في وزنه؟ فعوعل قطوطة فعوعل يعني الواو واحد الطائين يعني تكررت العين فعوعل الطاء القاف مقابل الفاء القاف مقابل الفاء والطاء مقابل العين الواو زائدة الطاء مكررة الطاء الأولى فالعين تكرر في الميزان والألف أصير مقابل اللام في فعوعل المتبقي في مشيه ولام إذ لولا فعل هذا إخواني قطوط اسم ولكن لولا فعل. إذ لولا يكون ماذا؟ على وزن افعوعل، افعوعل مثل الشوشبة. إذ لولا على وزن الشوشبة احدودلة. هذا ابن أوزان الثلاث المجلسي، وإن كان قليلا لكن موجود هذا الوزن مثل الشوشبة احدودلة. إذ لولا، إذ لولا يا يعني في الأصل هذا، إذ لولا يا الياء الألف في الأخير هم أصلها ياء، قلبت ماذا؟ قلبت ألفا فعوا على. ولذا المصدر ماذا قال؟ إذ ليلاً ولكن الياء بعد الألف تقلبوا همزة. ولذا قال إذ ليلاً. مثل لاحظ إخواني إعطاء مو في نفس الأصل، إعطاء مو إعطاء الواو قلبت همزة، الواو والياء بعد الألف الزائدة تقلب ماذا؟ تقلب همزة. إذا قال على إن شاء الله يأتي هذا إذ ليلا أن أصلا إذ ليلا ين هسا أواوا لكن ظهر ياء فتقلب ماذا؟ الياء وماذا؟ همزة. فعلى على على على على أي حال هذا مصدر افعوا على يفعوا افعوا افعلا افعالا احدودب يحدودب احديدابا صح؟ إذ لولا يذ لولا إذ ليلاء. المهم أن ماذا؟ أن اللام زائدة لم كررت يعني إذ لولا افعوا على إلا العين تكررت العين يعني الحكم الزائدة في هذا الكلمة الهمزة في أوله والواو بين الدالين الواو بين اللامين واللام الثانية التي تكرار العين عين الكلمة يعني الدال واللام الأولى والألف الآخر ماذا؟ حروف أصول ثلاثة أصول وثلاثة ماذا؟ ثلاثة زائدة. إذ لولا ما معنى إذ لولا؟ يعني انطلق انطلق استخفاء. هذا إذ لولا انطلق استخفاء متخفي دون ألفهما يعني دون ألف قطوطة وإذ لولا قطوطة وإذ لولا يعني الألف ليست زائدة الألف أصلية لأن لو جعلنا الألف زائدة تخرج الكلمة عن الزمن مشهورة عن الوزن يعني عن أصولهم يعني عن أبنية الصرفيين واللغويين أبنية العرب لعدم إذا قال دون ألف لعدم فعولة هذا فعولة يعني جعلنا الألف زائدة شلون؟ إيه يعني شو طب يا سامر سامر زايد هو مو يعني ما عندنا سلام ما عندنا عتوسل ما عندنا ألف فيها ما فيها ألف هنا لاحظ عتوسل فيها ألف أصلا يعني اللي بيقول الألف في قطوطة مقابل اللام في عتوسل كيف أن اللام أصلية ما ليست زائدة؟ يقين اللام ليست زائدة أصلية. عتوسل أصل الكلمة عتوسل مقابل فعوعل. اللام الزائدة أصلية أصلية. فالألف التي تقابلها في قطوطة نعتبرها ماذا؟ أيضا أصلية. نعم لو كان عتوسل ألف مو لام مثلا عتوسة. لو كانت عتوسة فب هذا ما يمكن دليل ما يمكن أنه يكون عتوسة النظير للألف الأصلية وتقابل قطوطة بعتوسة هو نفس الكلام فيها أنه الثاء زائدة لو أو الألف زائدة لكن قال قطوطة نظير عتوسة وكيف أن عتوسة لللام أصلية فالألف التي تقابلها في قطوطة تكون ماذا تكون أصلية لعدم فدون ألف يعني لعدم فعولة وليس ليس احتمل هذا احتمال اخواني، لان الالف غالبا بالاخير تكون زائده، وتكرار العين ايضا، والعين قد تكرر بعنوان انها زائده. فهنا عندنا احتمالين، عندنا احتمالان، اما الطاء التي تكرار طاء الكلمه تكون زائده، هذا احتمال، واحتمال الالف زائد. هو اخواني في القوالب يعني يكون لازم يكون الحرف في موضعه يقلب عليه الزياده، وفي كلامنا في هذا قبل الطاء من قطوطة تغلب عليه الزيادة، صح؟ والألف في موضعها تغلب عليه الزيادة، فعندنا احتمالا. وبنجعل من زائد، إما الطاء زائدة أو نجعل الألف زائدة، كلام دقيق يعني الواقع، ها؟ وصحيح بكلمات مثلون، ولكن القواعد هي بتقرير القواعد. فأولاكي زر نحكم، إذا حكمنا بالطاء أصلية والألف زائدة تخرج الكلمة عن الزنا، ليست لها نظير يعني. لكن إذا حكمنا لا، الألف زائدة أصلية والطاء زائدة، لا ما تخرج عن الزنا. النظير مكعة توسل دون ألف يمال لعدم فعولة وفعولة يعني إذ لولا ووجودي، لعدم هذا لهذين الوزنين، ووجود فعوعل كعتوسل للقدم المستيخي، وفعوعل كعشوشب لو نظير، يعني فعوعل أيضا لو نظير في اللغة العربية، عشوشب عشوشبة الأرض يعني ازداد عشبها، احدودب احدودب ظهره يعني تقوس ظهره، صح؟ فإذا لهم هذا نظير في اللغة العربية، خلاص. وواوي حولايا يعني شنو يقولون؟ الواو زائدة أو الياء زائدة؟ لأن قبل الألف الأخير زائدة، هذا ما في كلام، الألف الأخير زائدة لأنه يقتقلب عليه الزيادة في الأخير. والألف اللام لايا حولايا، الألفان الألفان زائد، لكن كلام في أن الواو زائدة أو الياء زائدة، لأن الواو في موضع تغلب عليه الزيادة والياء في موضع تغلب عليه الزيادة، أيهما أصلي؟ ما يمكن جعل الاثنين زائد لأن تخرج الكلمة عن الأصول، لا تبقى على حرفين أصليين فقط، لأنه قبل الألفان، لأن الألفان زائدان فكون حسان ثالث بعد واحد زائد. أما الواو وأما الياء نقول نحكم بزيادة الواو، لأنه حكمنا بزيادة لا تخرج الكلمة عن الزنا المشهورة، لذا يقول وواو حولايا تسمي موضع دون يائها، دون الياء، الياء أصلية ليس زائدة، لوجود فوعالة، هذا الوزن موجود فوعالة، شنو له نظير؟ نظيره ماذا؟ كالزوعالة، الزوعالة شنو هو؟ النشاط، بمعنى النشاط، دون فعلايا. أصلا هذا الكتاب النظام يعني الواقع هاي يعني يدلون على لغات نحن فهمناها، يعني كلمات جديدة، يعني كان كتاب لغة أيضا إضافة على، وهو النشاط دون فعلايا. فعلايا ليس له نظير، لكن فوعالة له نظير، فنحكم بزيادة الواو للياء، يعني تكون حروف الأصلية الحاء مقابل الفاء، واللام مقابل العين، والياء مقابل اللام، الياء مقابل اللام، تكون الواو والألف بعد اللام والألف الأخيرة، هذه زوائد. وأول هي هاي يلو، هاي يلو، هاي يهي أفن يهي يلو أول ياء أول ياء يهي يلو. هنا عندنا تضعيف، عندنا تضعيف وعندنا ياء، والكلمة ثلاثية، الهاء أصلية يقينا، وأحد الغائن أصلية، تبقى الراء في موضعها يحتمل أنها ماذا؟ زائدة. والياءان أحدهما أصير أحدهما زائدة. ما يمكن أن نقول الياءان كلاهما زائد، الكلمة تقرض عن عن عن الأصول. ولكن أحد الياءين زائد، الأول أو الثاني، الياء الأولى زائدة أو الياء الثانية زائدة مع التضعيف. يقول الياء الأولى زائدة لا الياء الثانية، لأن لو جعلنا الياء الثانية زائدة والأولى أصلية تخرج الكلمة عن زيادتها. لذا يقول وأول يهيلو، وأحد حرفي التضعيف، أحد حرفي التضعيف يعني أحد الياءين دون الياء الثانية وأحدهما. الياء الثانية ليست زائدة بل أصلية الياء الثانية. لماذا؟ لكون يفعل أقرب من فيعل، يفعل أقرب من فيعل، أقرب يعني يعني ها من فعل. أي نعم نعم أحسن، كان في فيعل فهو فعل، يفعل أقرب من فعل. واليهيل لا لا لا لا مين زائد؟ زائد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني احنا بالتشديد يقيا زائد. احنا عندنا اثنين نشك في اثنين، احد الياءين بعد بنفس الكلام ها. لا لا لا ما دخلنا فيه. لا لا لا لا هذا اثنين، لان عندك تضعيف يقينا زائد المضاعف. اننا الشك في ماذا؟ في احدى الياءين، الياء الاولى والياء الثانيه. يعني عندهم يعني عندهم مسلم لا ماذا؟ التضعيف زائد، احد حرفي التضعيف زائد. الكلام الياء الاولى او الياء الثانيه، تخلي هذا الكلام الياء الاولى او الياء الثانيه. هنا الاختلاف بالياء الاولى او الياء الثانيه، التضعيف ما في اختلاف. مثلا لاحظوا مثلا حولايا الاختلاف وين؟ في الواو والياء، الواو او الياء، لان الالفين يقينا زائد. كذلك في قطوط الواو يقينا زائده. الاختلاف عين بين الطاء والالف، هنا نفس الكلام. يا الاختلاف في الياء الاولى او الياء الثانيه، الاحد احد حرفي التضعيف نعم قد يكون أصلي. يعني هو بعد متأكد من هذا الأمر، يعني كان مسلم عنده. هناك الراء في الأخير يقين تكون مضاعفة، تكون زائدة. يتم التضعيف في الأخير، واحد أصل واحد زائد. مثل يحمر يحمر اختعل بلي، هذا لأنه ثلاث أصول معنى زائد أصلا. مادة يمد ثلاثة أصول زائدة أصلا معنى فيه. يعني ما نخطط في الأخير التضعيف يعتبر زائد واحدة للغير الثلاثي. في غير الثلاثي المجيد، لو مادة مجيد بعد ما في حرف زائد، في حرف زائد ما في حرف زائد، لأنه حكمنا بالزيادة بالزيادة، يعني يبقى على حرفين، يعني ماكو حرف زائد، ماكو مجال هناك للشك والاختلاف. يا هنا يعني فإذا الاختلاف فيما في إحدى الياءين، فبعدنا في الكلام يعني في الغالبين، يعني في تعين أحد الغالبين بعدنا في هذا. نعم. ويقول واليهيل واليهيل بتجديد الراء صمغ الطلح، وقولهم أكذب من اليهيل هو السراب معناه اللغوي. وهمزة أرونان أغوانان ليوم صعب من الحر دون واو. لاحظ بين السكنان دون واوه يعني الاختلاف أين في الهمزة، في الهمزة والواو، في الهمزة والواو. يعني الحروف الأصلية راء نون نون، الألف يقيل زائدة. هنا عندنا مضاعف صح لو لا؟ عندنا مضاعف نون نون راء حروف أصلية. السكن يقع في الهمزة والواو، لأن الألف أصلية، الألف زائدة يقيل زائدة، فيكون الاختلاف أين في الهمزة والواو. ما يمكن أن نقول في الهمزة والنون، لأن يقينا يعني هذا المصنف أو الشاعر المصنف يعني يقول كذا حرف وكذا حرف، لأن مثلا النون لو اعتبرناها مثلا أولا هذا تضع في الأخير، وضع في الأخير وهذا موضع الغوالب غالب هذا الزيادة. ثانيا لو اعتبرنا مثلا النون أحد النونين الزائدة يقينا تخرج الكلمة عن يعني هو أولا يبحثون عن كلمة ثم يحكم بأنه مثلا الهمزة زائد الاختلاف في الهمزة والواو. لأنه لو قلنا مثلا النون أحد النون الزائدة والهمزة أصلا ليست لها نبض في الأوزان، وهذا التبعيد في الأخير صار التبعيد في الأخير. فأنا نحسب إما الهمزة زائدة وإما ماذا الواو زائدة لعدم وهمزة أغوانان، فنحكم على أن ماذا الهمزة زائدة للواو. وهمزة أغوانان ليوم صعب من الحال دون واو، يعني الواو ليست زائدة. لماذا الواو ليست زائدة؟ لعدم فعولان ووجود أفعلان، يعني له نظير أفعلان. مثاله ومثاله ونظيره ماذا؟ نظيره أنبجان، وإن لم يأتي إلا أنبجان. أنبجان هذا ليس هذه الكلمة، يقول وإن لم يأتي إلا أنبجان من الكلمات، فلكن هذا يعتبر ما نظير. وبعضهم يقول دلخاء أنبخان، يأتي يقول الأنبجان يعني شنو الأنبجان؟ للعجين المنتفخ، فتكون همزة زائدة. الهمزة ماذا تكون زائدة؟ نعم لعل الفارسي ماذا يعني؟ قال الجوهري، هذا شوف الجوهري ماذا يقول. قال الجوهري هذا في بعض الكتب، هذا في بعض الكتب بالخاء المعجمة يعني أنبخان، وسماعي بالجيم في بعض وسماعي بالجيم عن أبي سعيد وبالغوث وغيرهما. فأحسن كلمتان يعني ما احتمل كلمتان إلا أن نقول أنبخان أنبجان بمعنى واحد، بمعنى العجين المنتبخ انتفخ خلاص. فإن خرجتا، هذا مطلب جديد يعني، فإن خرجتا عن أصولهم بتقدير أصال بتقدير، فإن خرجتا يعني خرجتا عن تشيخنا بالتثنيه، فإن خرجت عن أصول بتقدير أصالة كل منهما وزيادة الآخر، الآخر يعني مو الآخر، هذا بمجرد كلمة ترى عجيبة قليلة تأثر هو الآخر هو كتبها الآخر تأثر من كلمة هذه. وزيادة الآخر آخر التركية هاي كلمة. فإن خرجت يعني الكلمة طيلها وزنا يعني صح، التثنية بهذا يعني الكلمة إذا قدرنا بتقدير أصالة أحدهما طيلها وزن زنا، وإذا وبأصالة الحرف الآخر يكون لها زنا أخرى. يعني فإن خرجت يعني خرجت الزنتان، خرج الوزنان عن أصول يعني أميتهم والأوزان المشهورة عندهم لتقدير أصالة كل منهما وزيادة الآخر. رجح الوزن بأكثرهما زيادة في الكلام، رجح أيوة رجح الوزن بأكثرهما، أكثر الكلام رجح الوزن لأكثرهما زيادة من الكلام. شوف مثلا أي وزن أكثر زيادة؟ كلاهما كلا الوزنين يعني هو مثلا خارج عن الأصول والأبنية. لكن شو أي وجه أكثر استعمالا بتقدير زيادة في أحدهما؟ هذا ماذا يعتبر؟ ماذا يعتبر؟ إذن لا أرجح بأكثرهما زيادة في الكلام، يعني زيادة الحذف، الحذف يعني بوضع مثلا بتقدير زيادة حرف وأفات حرف الآخر، هذا يكون أكثر. هذا الوزن ماذا يعتبر أكثر له نظير؟ لا رجح الوزن يرجح الوزن أن هذا الوزن هو أرجح من الوزن الآخر بتقدير زيادة أحد الحرفين، تعين زيادة أحد الحرفين ولا وإن كان كلام خارجان عن الأصول والأبنية. كالتضعيف سيكون تيقان، هو مثلا يكون وزن ماذا يكون فعلا، خلي إلى غد شوف تعمل أكثر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.